الحوارات الوثنية الموجودة الآن، هل تستطيع أن تجالسه وتقول هذا الكلام؟ هي أصل الدعوة التي تذويب الفروق، ليس الدعوة لليهود بكفرهم وضلالهم. ولهذا كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والعجيب يقولون نتعاون معهم ضد الإرهاب، يتعاون مع اليهود والنصارى ضد الإرهاب. هذا من خستهم وخبثهم وخبث عقائدهم وفسادهم، تعاون مع الكفرة ومع المشركين. وهؤلاء من شأن أنهم يمثلون الإسلام وهم لا يفقهون الإسلام ولا يعرفون الإسلام ولا يعرفون ملة إبراهيم. ومرجئة الأمس أفضل بكثير من مرجئة اليوم. مرجئة الأمس كانوا أهل الدين وأهل العبادة، انظر تراجمهم، انظر تراجمهم، كان أهل العبادة وأهل الجهاد وأهل الخير وأهل الولاء وأهل البراء، وعندهم أشياء حسنة وجميلة. أما مرجئة اليوم ما عندهم شيء من هذا، إما سب وشتم أو خوارج مع جوانب أخرى أو ولا لأعداء الإسلام، ما عندهم شيء من هذا. أشبه ما يكونون بالرافضة كما ذكرنا قبل قليل عنهم، هم أشبه ما يكونون بالرافضة. هؤلاء الإنسان يحذر من الألفاظ التي يفهم منها ومقتضاها الولاء لأعداء الإسلام. الإنسان يجب عليه البراءة من أعداء الإسلام، وأن أعداء الإسلام ما يريدون منك حتى تتبع ملتهم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن اليهود العجب يعادون اليهود العرب في اليمن، ما يحبونهم إلا على وجه العداء لأهل الإسلام يستخدمونهم. العجب نصارى العجب في روما يعادون نصارى العرب في لبنان، ما يحبونهم ولكن ما يدافعون عنهم إلا على وجه العداء للإسلام. إذا كانت القضية مرتبطة بالمسلمين نعم ينصرونهم على المسلمين، أما إذا كانت القضية مرتبطة مستقلة عن وطابعة للإسلام ما يبنون بهم ولا يعطونهم بالا أصلا. وحتى الآن مثلا عجم النصارى في روما ينصرون عرب النصارى في مصر لأجل الإسلام، خلخلت أهل الإسلام، لكن كقضايا مستقلة ما يعبون به ويحتقرونهم ولا ويزدرونهم ولا يرونهم شيئا، بس لأجل أن ينتسب للعرب مع أن على ديانته كلهم من حصف جهنم، لكن لأجل هذا الجانب فقط. عندهم عيدة حتى أيضا لجنس العرب، قضايا عن الإسلام قضايا أهل الإسلام. فيجب الحذر ومعرفة مخططات هؤلاء، وأنهم يريدون يستهدفون الإسلام والإسلام على محارب ومستهدف. يجب التيقظ من هؤلاء، من هؤلاء اللي يعبثون بالألفاظ ومصطلحات، لأن هؤلاء يوم من الأيام ما عندهم ممانع يتكيفون مع اليهود النصارى وتكون أنت الضحية. هؤلاء أصحاب الألفاظ ومصطلحات الملعونة هذه مستعدون في المستقبل يتكيفون مع اليهود ومع النصارى. وانتظر لما جاء تحت سبتمبر كيف كان الخطاب الثقافي وكيف كان الخطابات بالتكيف والتعايش مع اليهود، خطابات تعايش مع اليهود ومع النصارى، لكن ما في خطابات تعايش مع أهل التوحيد. خطابات تعايش مع التوحيد ما في خطابات تعايش مع التوحيد، يقذفك بأعظم الألقاب ولا يبالي ولا يستقل جل وعلا. هذا ما يقف خارجي، أهم شيء يقضي عليك خارجي متطرف، هذا وبال على الإسلام. ما عنده مانع من هذه الألفاظ، ولكن حيث يأتي لليهود والنصارى والمشركين وأعداء الإسلام يتلطف لهم الأخ الكريم الأخ الفاضل. وأمثال هذه الألفاظ التي تقضي، فبالتالي يوم من الأيام ستكون ضحايا لليهود والنصارى. ولغرنكم هؤلاء سيخذلونكم ولا يقف معكم في يوم من الأيام، لا يقف معكم في يوم من الأيام لصاحب التوحيد القوي التوحيد الخالص. أما المرتبط في أحضان الطغاة والمجرمين فهذا في يوم من الأيام سيسلمك لأعداء الإسلام. من الذي يقبض على المسلمين يسلمهم لليهود النصارى؟ من الذي يقبض على أبناء التوحيد في كل مكان يسلمهم لليهود النصارى؟ من الذي يطلب التعايش مع أعداء الإسلام؟ من الذي يسلم منه اليهود والنصارى والمشركون والرافضة؟ ما بعض الناس يقول ولا كلمة في الرافضة، ما يقول ولا كلمة في الرافضة، يقولون عن عائشة زانية يسبون الصحابة ويلعنونهم ويشتمونهم ولا يقول ولا كلمة عن الرافضة. وحين تأتي قضية لشخص أخطأ خطأ يثورون بأجمعهم ضده ويتكلمون عليه في كل مكان ويطعنون فيه ويطعنون في عقيدته، وأما أعداء الإسلام ما يتكلمون فيه لأنهم يرون إخوانا لهم. هؤلاء في يوم من الأيام ستكون ضحية لهؤلاء، فلذلك لابد من التمسك بالتوحيد والتمسك بالعقيدة وتطبيق جانب الورع والبراء مع هؤلاء الذين ميعون قضايا التوحيد وقضايا مسائل الورع والبراء ويرونها من مخلفات الخوارج. نعم.